إن في أجساد المرضى ما لا يشكى إلا إليك ولا يعلمه إلا أنت. اللهم أنزل عليهم عافيتك، اللهم أنزل عليهم صحتك، اللهم عافهم في أبدانهم، اللهم إن عافيتك هي أوسع لهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا وصالح أعمالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك، واجعل مستقرنا بحبوحة جنانك، واجعل مستقرنا بحبوحة جنانك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بسؤلنا منا، يا الله يا الله يا الله يا الله. حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإذا طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا رب يا رب يا رب، إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر، أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من يغفر ذنوبنا وأنت للذنوب غافر؟ من يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ فيا ربنا فيا ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ما سلف من المعاصي والآثام، اللهم اغفر ما سلف من المعاصي والآثام، يا أكرم مسؤول، يا أعظم مأمول، يا غاية رغبتنا، يا منتهى أملنا، يا من يتنزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلالك، نزولا يليق بعظمتك، نزولا يليق بكبريائك، فتقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من داع فأستجيب له؟ فيا ربنا اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم هبها لنا ساعة توبة، هبها لنا ساعة قبول، هبها لنا ساعة رضا، اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، ولا تفرقنا من جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واغفرنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك واشرح صدره ويسر أمره وأعطه سؤله وارزقنا بره، ومن كان منهم ميتا اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمات يا ربنا، يا ربنا ببركة مقامنا هذا، يا ربنا ببركة ليلتنا هذه، اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما، ومن كان منهم معذبا فيا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، تجاوز عنه واغفر سيئاته وأبدل عذابه نعيما يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نشهدك في عليائك بأننا نحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نفديه بأنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله، يا الله، يا الله، لا تجمع علينا فرقتين في الدنيا والآخرة، اللهم اجمعنا بنبينا في القيامة، اللهم اجمعنا بنبينا في القيامة، اللهم اجمعنا بنبينا في القيامة، اللهم اجعل القرآن يشفع لنا في القيامة، اللهم اجعل الصيام يشفع لنا في القيامة، اللهم اجعل القيام يشفع لنا في القيامة، اللهم اجعل ختم القرآن يشفع لنا في القيامة، اللهم اجعل هذا الجمع يشفع لنا في القيامة. اللهم اجعله جمعا مرحوما، اللهم اجعله جمعا مرحوما، اللهم اجعله جمعا مرحوما. يا ربنا يا الله يا الله يا الله، إن عصيناك فإنا نحبك، إن عصيناك فإنا نحبك، ونخشى عذابك ونرجو ثوابك. فيا رب تب علينا، يا رب اغفر ما سلف من المعاصي والآثام، يا رب اغفر ما سلف من المعاصي والآثام، يا رب اغفر ما سلف من المعاصي والآثام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وكل جنودنا المرابطين على حدودنا. يا أرحم الراحمين إلهنا، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فيا الله هذا دعاؤنا على تقصير منا، على تقصير منا، على تقصير منا. فيا رب أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا، اللهم أعط كل واحد منا حاجته، اللهم أعط كل واحد منا حاجته، اللهم أعط كل واحد منا حاجته. واهد يا ربنا شباب المسلمين وفتياتهم، وخص منهن الحاضرات، اللهم اجعلهن طيبات مطيبات، تائبات عابدات سائحات. اللهم وفقهن للعفة والحشمة، اللهم اشرح صدورهن ويسر أمورهن واغفر ذنوبهن يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا تولينا صيامنا وقيامنا ودعاءنا على تقصير منا، وأدينا فيه قليلا من كثير. اللهم فاجعل القليل كثيرا، اللهم فاجعل القليل كثيرا، اللهم فاجعل القليل كثيرا. اللهم شرفتنا بالقيام بين يديك، اللهم فلا تجعله آخر عهدنا بالقيام، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما وأعوام، اللهم أعد علينا رمضان أعواما وأعوام. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد.